سمحت يقول السائلة: ما رأيكم بقص المرأة لشعرها وتبقي نصف شعرها؟ ما رأيكم في ذلك؟ الأولى أن لا تعرض شعرها تبقي، لأنه جمال الله وزينة، إلا إذا طال كثيرا وأخذت الطعف لأنه يؤذيها ويضرها. إذا كان طال كثيرا وأخذت من الطعف، يروى عن أزواج النبي أنهن أخذ من أطرافه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، إذا كان طويلا يؤذيهن شعر فيه وشته وغيره. أما التشبه بالرجال فلا، أو التشبه بأعداء الله من النساء فلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.